يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من المعلوم أنه لا بد في الكفارة من إطعام 10 مساكين، فعندما أدفع الكفارة لرب الأسرة وعنده 10 أبناء، فهل يلزمني أن أتأكد من أنهم قد أكلوا منها جميعا، أو تبرأ ذمتي بدفعها لرب الأسرة؟ ادفعها، يتأكد أنهم 10 ادفعها لهم، وهم يتصرفون فيها، يأكلونها، يعطونها غيرهم، يبيعونها، يتصرفون فيها، ما عليك منها. نعم.